حنان الحزين. بعدك الأيام والليالي الحزينة، زمان طبعها هديه، ما بيعرف اللوم ما بيعاديه، تابع الحسان والأعادي، وما الأمان في فاتنا ما والحنان يا الرزيرة. بعدك الأيام والليالي الحزينة، بعد يا أيام به ما كفاك عذاب وهنيقولي، شمس غابت شايف وقولي، والدموع ليلها جرطولي، الريد والحنار يا الرزيرة. تلك الأيام والليالي الحزينة، الحنان يا الرزيرة.